ولكن عليه أن ينصحه ويستمر في نصحه ويدعو له أيضا لعل الله أن يهديه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.